مثل ما أنت بتسألي غيرك بيسأل. فخلي أسئلتك موجزة مختصرة. سين سين جيم. كشف الوجه حرام ولا حلال؟ لا حلال. مستحب تغطيته ولا لا؟ نعم مستحب. طيب لو أمرني زوجي أن أغطي وجهي بصير علي واجب؟ الجواب نعم. لو أمرني زوجي أن أصوم 6 أيام من شوال واجب علي؟ نعم. لو نهاك عن صيام 6 أيام من شوال يجب عليك أن تنتهي. طب في دليل؟ فكان لا تصوم امرأة صوما غير رمضان إلا بإذن زوجها. هذا غير في أمر الزيادة النافلة. الله يهديكي الله يهديكي. كل ما من جوابك جواب تقولي هذا غير. شو غير؟ أليس الصيام عبادة؟ لا يعني أليس الصيام عبادة؟ لا يعني أليس الصيام عبادة؟ صيام عبادة. وبدي نطرح لك المسألة وبدي تفسيري فيها إن شاء الله. تفضلي. فيها أنا بني والحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني للالتزام. الحمد لله. شخص شاب قريبي ملتزم حتى يا أختي الله يهديك. خلي ولي أمرك هو الذي يتكلم بهذا الخصوص وليس بينك وبينه. الله يحفظك. بس بدي أسألك على الغناء للنساء، هل يجوز للنساء أن تغني وتضرب على الدخول في الأفراح؟ وتغني بماذا؟ بالأغاني الإسلامية. ما فيش أغاني إسلامية. ما في غناء معين للإسلام. ما في إلا ما جاء عن السلف. أما هذه الأغاني العصرية فهذه فيها مجون وفيها تلحين على نسق الأغاني الماجنة. الأغاني اللي بنغنيها فيها ذكر الله وذكر رسول صلى الله عليه وسلم. الله يهديك. مثاله؟ نعم. مثاله؟ بس احنا هنا يعني هي كنا في السعودية شيخ صالح بن عثيمين اطرحنا له كتبنا له الاغاني طارق اللي بنغنيها في الافراح، هل يجوز في هذه الحالة بالنسبة للاغاني هذه تجوز لنا بها؟ انت الله يهديك انا اسألك وانت تفرين. الرجال يجوز الغناء. ايه ان شاء الله طويلة. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله الله غير دائم بخير. سؤال صغير وماشي ان شاء الله. تفضل. اجت لاحد اخواننا سلحفاه بحري محنطه من الفلبين. ايش اجته؟ سلحفاه محنطه بحري من الفلبين. ايوه. هل يجوز اقتلاعها؟ يجوز. الله يبارك فيك ويجزيك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختي لو سمحتي الشيخ مشغول بالبحث فمعذرة. الشيخ مشغول بالبحث فمعذرة. السلام عليكم. سلام. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ بصحتك. طيب كيف حالك؟ الحمد لله دائما الحمد لله. الحمد لله. اسمح لنا بأسئلة؟ تفضل. طبعا تعرف ما يسمى بخوارم المروءة. نعم. هل هذا الشيء له أصل إذا كان شيء غير محرم شرعيا؟ فهل المسألة هذه أصل دليل نستند عليه لكن نعتبر بعض الأمور غير المحرمة والمستقدرة في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة أنها من خوارم المروءة؟ هذا اجتهاد من العلماء وليس عليه نص أولا، وثانيا يختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى آخر، والمسألة فيها دقة متناهية. فهل هي مقبولة من ناحية شرعية؟ مقبولة. مقبول أن يكون هناك أمور خارمة للمروءة؟ أي نعم. وحتى لو يرد نص بتحريمها أو كراهيتها؟ نعم نعم. إيش دليل أننا نقبلها؟ الله يهديك الله يهديك. نعم. قلت لك سلفا لا نص فيها وإنما هي استنباط من أهل العلم. أولا لا نص فيها، ثانيا إنما هي استنباط من أهل العلم، ثالثا وأخيرا قلت لك المسألة فيها دقة متناهية، ورابعا أنها تختلف من بلد إلى آخر. طيب هناك بالنسبة سؤال عن بيع الأجل، في طريقة لبيع السيارات أنه لما تأتي السيارة من الخارج وزارة التجارة تأخذ السيارة وتضيف عليها زائد 15% زائد الجمارك، ويطلع مثلا سعر السيارة 90,000 ريال، فتكتب فيما يسمى بالبطاقة الجمركية أن هذه السيارة لا تباع، لا تسمح لصاحبها او للوكالة المعرض اللي اشتراها ان يبيعها باكثر من 90,000 ريال. اصحاب المعارض يعملوا شيء انه يعطوا خصومات من 15% اللي سمحت لهم بها وزارة التجارة، فبعضهم يبيع السيارة ب 85,000 لكي يبيع كمية اكبر من السيارات. الان على اساس انهم يسدوا الباب من جهة بيع الاجل صاروا يعملوا شيء، اللي يطلب بالاجل ما يعملوا له خصم، واللي يدفع نقد يعملوا له خصم. ما تقول في هذا؟ اذا كانت الوزارة ليست متمالئة مع التجار، لان الظاهر ان فيها لعبة، فاذا افترضنا ان الوزارة غير متمالئة ومتفقة مع التجار حتى يبيعوا بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، اي ان الوزارة وضعت للسيارة سعر التقسيط ثم التجار يبيعون بالسعرين، سعر التقسيط الذي هو سعر الحكومي وسعر النقد الذي هو سعرهم، فاذا كان ليس هناك اتفاق بين التجار وبين وزارة وهذا بعيد جدا، فيجوز للتاجر أن يبيع أي بضاعة عنده ولو برأس المال ولو بأقل رأس المال ولو بدون أي مال، فهذا لا إشكال فيه، لكن إشكال هو الاحتيال، يريدون أن يحتالوا على أخذ الزيادة فيقولون بأن وزارة وضعت سعرا لهذه البضاعة بكذا، فهم يبيعونه بأنقص نقدا وبنفس السعر تقسيطا، ومعنى هذا فيما يبدو لي والله أعلم أن سعر التقسيط هو الذي وضعته الوزارة. الوزارة عندها قانون، شوف السعر اللي جاءت به السيارة من الخارج وتضيف عليه 15% أرباح بدون ذكر تقسيط أو شيء، ما لها أي علاقة. مش مهم يا أخي أنه يذكروا، يعني عندهم فرصة للممالأة لأنهم أصلا يروا أنه بعلاج جائز، يعني بناء على الفتوى اللي تذكر هم يعتبروا جائز، فما في أصلا مجال عندهم للممال يعني أنه يصير في تواطؤ. هذا هو المجال الله يهديك، في حاجة اسمها البطاقة الجمركية، هذا هو المجال، أنهم يرفعون السعر مشان التاجر ينزلوا نقدا. هذا من قديم يا شيخ، من قبل تظهر مسألة بيع الأجل. يا شيخ الله يبارك فيك، المسألة ما تحتاج إلى نقاش. نعم. الزيادة مقابل أجل حرام، والاحتيال عليه أشد حرمة. نعم. فإن كان هناك احتيال، هذا ترى وجه من وجوه الاحتيال. نعم. جزاك الله خير. وإياك. إذا سجد يا شيخ الإمام ولم يكبر، إذا سجد الإمام ولم يكبر أو ركع ولم يكبر، وجلس راكع أو ساجد ولم يكبر، بعد ما سجد بفترة، هل نتابع أو ننتظر يسجد؟ تتابعه على ماذا؟ يعني أن نتبع في السجود أو نركع بدون أن نسمع التكبيرة ما دام أنه رأيناه قد سجد ووضع وجهه على الأرض. طبعا وما يدريك أنه كبر سرا. ما أنا ما سمعت، أنا قريب من الإمام. يا أخي ما سمعت، أنا ما أعمل لك أنت رؤيتي له. يا أخي أنا ما قلت لك أنت يعني سمعت. أتحرك وأسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تتحرك وتسجد. حتى ولو ما اسمع التكبيره. الله يهديك، ما لك انت بتعيد الكلام؟ ايش معنى حتى وانت ذكرت حتى مقدما؟ نعم. انت سؤالك مقدما انك لم تسمع التكبير ولكن رايت الامام يركع او يسجد، فهل تتابع على حركاته؟ اقول لك نعم. تعود وتقول حتى لو لم تسمع، ايش معنى هذا يا اخي الا اضاعة الوقت؟ هذا ينطبق على كل حركات الصلاة، الرفع من الركوع وكذا وكذا. نعم. والرفع من السجود وجميع، صح؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. اشرطة السؤال السريع جدا، اشرطة الترغيب والترهيب، شرح الترغيب والترهيب، كم سنة له من يوم ما سجل؟ ما ادري، قديم يعني جدا؟ ما أدري، هذا ليس من شأني. كل ما تكلمت أو ألقيت محاضرة أنا يرسخ في ذهني متى ألقيت وفي أي مكان وفي أي تاريخ، هذا أمر مستحيل. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. شيخنا سؤال حول حديث الفريعة. نعم. هل هو صحيح شيخنا؟ ترجح عندنا أنه صحيح. ما في جهالة في زينب بنت كعب؟ نعم في بعض الجهالة. نعم. الراجح أنه صحيح. اي نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. أنا عبد الرحمن السرطاوي شيخنا. أهلا وسهلا. الله يرضى عليك شيخنا. ما شفناك من زمان. والله الخميس هذا كان عندي دوام، وإلا كان سبحان الله الإخوة خبرونا. خير إن شاء الله، خيرها في غيرها إن شاء الله. شيخنا الله يرضى عليك ويبارك في عمرك إن شاء الله. الله يحفظك. الله يجزيك الخير. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا منزل الشيخ الألباني. نعم. والله لو سمحت اريد من حضرتك بعض الاسئله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. السؤال، انا شاب مصري وعمل في الاردن، ولقد اتاحت لي الفرصه في اداء فريضه العمر او الحج، فهل يجوز ان اعتمر واحج من هنا أو أسافر إلى بلدي وأعقد النية من هناك وجزاكم الله خير؟ لا يجوز أن تحج من هنا. من هنا؟ أي نعم، لأنك لا تحرم إلا في الميقات الذي تمر به. نعم. وميقات الشاميين والأردنيين إنما هو ذو الحليفة. نعم. ومن هناك تحرم، وليس بك من ضرورة إلى أن ترجع إلى مصر. جزاكم الله خير. وإياك. سؤال آخر لا سمح. نعم. نرى كثيرا من الشباب سواء كان أعزب أو عاقد بدون دخول أو خاطب بدون عقد، نسمعه يحدث بلفظ علي الطلاق أكثر من مرة، فهل يكون معنى هذا أنه لا يعتدب عليه أم ماذا؟ وجزاكم الله خير. إيش هل يكون إيش؟ يعتذر عليه طلقات وهو غير عاقد؟ نعم. لا ما يحسب عليه شيء. عاقد بدون دخول. عقد وما دخل. وما دخل. إذا طلق وهو عاقد فتطلق، ولكن هذا ينبغي أن ينظر كيف كان طلاقه، إن كان كما قلت فهو يمين وليس طلاقا سواء كان دخل أو ما دخل. يعني أنه يحلف أكثر من مرة. الحلف بالطلاق ليس طلاقا. نعم. الحلف بالطلاق ليس طلاقا وإنما هو يمين. نعم جزاكم الله خيرا. سؤال آخر لا سمح. نعم. أعمل عند رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله، فما حكم الدين في ذلك؟ أن تتقي الله أنت وتبعد عنه، رغم أنني أعمل في مكان الذي يعمل فيه. الله يهديك. أضمن. سؤال آخر لا سمح. نعم. شاب يعمل عند رجل من الساعة 6 صباحا إلى 2 بعد الظهر، ومن الساعة 6 بعد العصر إلى 10، والرجل بخيل جدا ومن شدة بخله لا يقدم له ولا حتى أي شيء يفطر عليه، ومع الرغم أنه يعمل في مطعم، هذا الشاب يعمل في مطعم، حتى إذا أخذ الشاب بنفسه من الغداء، فهل يستغني الشاب هذا عن ما يأخذه بمبلغ ومقداره، مقدار الشيء الذي يأكله ويجهز في بيته، وجزاكم الله خيرا. مش مفهوم، يأكل من أين؟ يعني الشاب هذا يعمل في مكان. لا تعيد كلامك، أجب عن السؤال الله يهديك. يأكل من أين؟ من المكان الذي يعمل فيه، يعمل في مطعم. أنت عم تقول رجل شحيح وبخيل، هل تعني بأنه يأكل بدون علمه؟ نعم. كيف يجوز له أن يأكل بدون علمه؟ أليس يقدم إليه راتبا؟ نعم. ما يجوز، حرام عليه أن يأكل بدون إذنه. كيف يأكل وفي نفس الوقت هذا يعمل؟ لا يجوز أن يأكل بدون إذنه. صاحب العمل لا يقدم له الطعام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هداك الله. هداك الله. معذرة يا شيخ. لا تضيع علينا الوقت. إن شاء الله. لا يجوز أن تأكل بدون إذنه. لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خير. سؤال آخر لا سمعت، معذرة أن كنت أطلت عليه. أطلت عليه بتكرار الكلام، أما اسأل ما شئت. إن شاء الله. شاب يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، إن شاء الله، ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب، فبماذا ننصح فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ فبماذا إيش؟ ننصحه. تنصحه بأن يستغفر ربه. يستغفر ربه. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أخي من استفتيك. انظر. بالنسبة يعني مرات مثلا بروح على دار أخوي وبتجي هي مرات وبتجلس،

حتى لو كان هذا الامر مثلا متعلق في نفسه في شخصه لا يجوز. لا يجوز. لا. حتى لو كان هناك مثلا استفزاز او شيء او شيء من هالقبيل يعني. وإلى متى أنت تكرر حتى لا يجوز يشكوها إلى أبيها ويرفع يده عنها. طيب وإذا كان أبوها يعني لا يفعل شيء فهو أيضا لا يفعل شيء. هكذا خير إن شاء الله. إن شاء الله ترى الخير دائما بإذن الله. آمين. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحييك شيخنا بارك فيك. الله يحفظك. شيخنا في هذه الأيام أيام الصيف تكثر الأعراس الإسلامية. نعم. ومنهم من يأتي بالفرق. يأتون بالدف ويأتون بآلات أخرى كالدرمز وما شابه فتقترب من الحرام ومن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يكون نقوم من أمتي يستحن الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقد علمنا الشيخ علي الحبر جزاه الله خير سمة الدف لكن هناك بدعة ابتدعوها في الأردن الزرقاء وهي ما يسمونها بالجوفية الإسلامية يعني بدكة ويجلسون ويفتحون كالبدو الدحية أو ما شابه. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز. هل يوجد هناك حريم؟ لا. ماذا نعتمد في الرد عليه؟ نعتمد أنه من اللهو الذي لا يذكر فيه الله عز وجل. نعم. ولا تلتزم فيه الآداب الإسلامية. نعم. وليس كل مسألة يوجد فيها نص صريح قاطع لأن الأدلة الشرعية القرآن والسنة والإجماع والاستنباط والاجتهاد فهذا من شأن العلماء فالدليل عندهم وليس عند العامة. نعم. هذا ما يمكن أن يجاب العامة. سمعت كلمة. نعم. الشافعي رحمه الله على التقدير. إيه نعم. ما هو التقدير؟ التقمير الدقة. لا تغمير الدق بالعصاية. نعم. تسمعني؟ أسمعك. ها. بالعود والعصاية؟ بالعصاية يعني. فهمت. الرقص بالعصاية. الضرب بالعود على شيء له صدى. تسمع ولا لا؟ أسمع. أنا أضرب بالقلم على الطاولة. إذا كنت سمعت بزمانك هني بدؤ القهوة في الجرن الخشبي هذا المحتاج إيه ما أدري شو بتسمونه بتلاقي عم يعمل هيك اسمع سمعت إيه هكذا. جزاك الله خير شيخنا وإياك. طب شيخنا بالنسبة للدف قول لأحد العلماء يعني ينهيه ويحرمه تحريما مطلقا لمن تنزل من الكتب. مين اللي يحرمه مطلقا؟ سمعت ان احدا قال كنا نعد من يضرب على الدف من الرجال مخنثا وقول اخر كانه لابن عباس ينصر. انت يا اخي ما قيدت تحريم الدف على الرجال. لا انا اقول للرجال فقط اما للنساء. طيب فهذا من اللهو الذي يشمل الكلام السابق يشمله. نعم. يعني مثلا الضرب بالدف هو للنساء والجواري. نعم. وليس للرجال لأنه الأصل أنه محرم. نعم. فما استثني من المحرم يباح ويوقف عنده ولا يزاد عليه. جزاك الله خير شيخ. وإياك. طيب شيخنا بالنسبة إلى التفاف الإسلامي للشاب ماذا يفعل فيه من باب الإظهار؟ أظهر على النكاح. ما في غير الضرب من النساء على الدف. نعم. والتغني بكلام مباح شرعا كما جاء في الحديث الصحيح أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن على راكم. مثل هذا الشعر الخفيف اللطيف وبدون تلحين يقلد فيه تلحين الماجنين ونحو ذلك. جزاك الله خير شيخ، مبارك الله فيك وفي سبارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. طيب يقول الراوي يدعو بها. معليش أولا نحن من أي حديث أخذنا التحريك؟ هو من حديث وائل ابن حجر. طيب فأنت لو تتبعت حديث وائل كلمة كلمة بل وحرفا حرفا لما فعلت ما فعلت، لأنه يقول لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض. متى قبض؟ بعد لئن؟ بعد زمن؟ فمجرد أقبض عند الوضع أحسن. قال وقبض أصابعه وحلق بين الوسطى والإبهام ورفع السبابة فرأيته يحركها إلى ربها. إذن هذه المواصفات كلها هي متلاحقة، ما في مسافة بين بعضها البعض. فوضع كفه وقبض أصابعه وحلق وأشار وحرك. فإذن أنت حينما تفعل أنت وغيره تخفض وترفع، لماذا رفعت آليا؟ لأن هكذا تعبير رجل عربي يعني. إذن لماذا أخرت؟ فهمت أنا لا أقول عن نفسي، فهمت عنك أن تقول لأنه قال يدعو بها. لا ينبغي أن يخفى عليك أنك مجرد أن جلست للتشهد فأنت في دعاء، لأنك تثني على الله التحيات لله وتصلي على رسول الله بدعاء صريح جدا وهكذا إلى الآخر. فلو الإنسان أراد أن يدعو الله يرفع يديه يثني على الله، لكن هو بعد ما جاء وقت الدعاء، لكن وقت الرفع هو من بدأ ما يشرع بالدعاء الذي يتقدمه الثناء على الله عز وجل. لعله واضح لك ما لا واضح جدا. جزاك الله خير. ما يقال أن الدعاء ها هنا هو بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي والمقصود به غير التحيات وإنما ما يلحق التحيات. لا يا أخي، قال رأيته يدعو بها. رأيته أي حين يحركها هو كان يدعو بها. أين يبدأ الدعاء؟ هو من مجرد جلوس التشهد، لأن أي دعاء ينبغي أن يتقدمه ثناء الله تبارك وتعالى. فالتحيات لله والصلاة والسلام عليك أيها النبي، السلام عليك.